بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أخواني الكرام في الدرس 46 من دروس أصول الفقه. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأهلية، وقسمنا الأهلية إلى قسمين، قلنا أهلية وجوب وهي تثبت للإنسان بمقتضى إنسانيته، ما دام هذا الإنسان موجود فإن له أهلية، يترتب له حقوق ويترتب عليه حقوق. وقلنا الأهلية الثانية هي أهلية الأداء، وهذه الأهلية يشترط لها التمييز، يشترط لها التمييز. هذه الأهلية أهلية الأداء، وهي اللي يناط بها التكليف، قد يعرض للشخص أو يعرض لهذا الشخص بعد كمال أهليته، بعد كمال أهليته ما ينقصها، أو تجعل يفقد هذه الأهلية، ويسمى هذا عارضا، يعني يعرض على هذا الشخص الكامل الأهلية فينقص من أهليته أو يزيلها تماما. فأطلق على مثل هذا العلماء ما يسمى بعوارض الأهلية، واللي هي عنوان درسنا بإذن الله تعالى لهذا اليوم. شنو هي عوارض الأهلية؟ هي أحوال تعتري الشخص فتنقص عقله أو تفقد عقله بعد كماله، يا أما يصير عنده نقص في العقل أو فقدان كامل بسبب هذه الأحوال. وهذه العوارض قسمان، الأول عوارض سماوية، والمقصود بالسماوية ليست بالعمل من أعمال الإنسان، هي من الله سبحانه وتعالى، كالجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، هذه كلها عوارض تسمى عوارض سماوية. القسم الثاني عوارض بفعل الإنسان أو بكسبه، وأيضا هذه تنقسم إلى قسمين، عوارض من ذات المكلف وهي السفه والجهل والسكر والخطأ، هذه من أفعال الإنسان من كسبه. النوع الثاني من غيره وهي الإكراه، أن يكره الإنسان على فعل معين. هذه التفصيلات بإذن الله تعالى سنأتيها تباعا ونشرحها ونفصل الأمور فيها. نجي أولا للعوارض السماوية، وقلنا هي الجنون والعته، أذن الاثنين يذهبنا سلامة الإدراك وتقدير الأمور تقدير صحيح، والعته قد يكون معه تمييز فيكون المعتوه مميزا وقد يكون غير مميز، أما المجنون فلا يكون مميزا. ولذلك يتحدث العلماء عن شيء اسمه الجنون المطبق، وهو الجنون الذي يستمر شهرا فأكثر. بعض العلماء يعتبر العتة حالة من أحوال الجنون. طيب، أكثر العلماء قالوا إن الجنون نوع غير العتة، والفرق بينهما إن الجنون مرض يستر العقل ويحول بينه وبين الإدراك الصحيح ويصحب هيجان واضطراب، أما العتة مرض يستر العقل ويمنع عن الإدراك الصحيح لكن معه هدوء وقد يكون معه تمييز. ولهذا قيل المجنون دائما في حكمه كالصبي غير المميز. المجنون دائما كالصبي غير المميز. المجنون تسقط عنا التكاليف البدنية، هذه أمر مهم جدا ولعله من أساسيات هذا البحث، أن هذا الشخص مكتمل العقل إذا ما طرأ عليه عارض الجنون فما حكم أفعاله والتكاليف البدنية؟ الجواب: تسقط عنه التكاليف البدنية فلا يخاطب بالصلاة ولا بالحج ولا بالصوم ولا بالكفارات. ولكن تثبت في ماله المغارم المالية فيضمن من ماله ما يتلفه، وتجب الزكاة في ماله عند جمهور الفقهاء. أما الإمام أبو حنيفة فقال لا تجب، فهو كالصبي غير المميز. ولا يسأل عن الجنايات التي يرتكبها إلا في ماله، ولا تقام عليه الحدود حتى وإن ارتكبها. يقول: ومثله المعتوه فاقد التمييز لأنه فاقد للأهلية، فباتفاق الفقهاء تسقط عنه التكاليف البدنية وتثبت في ماله المغارم المالية. التكاليف البدنية تسقط وتثبت المغارم المالية. هذا أهم ما في المبحث. تخلي قاعدة عندك أنه الإنسان المكتمل الأهلية قد يعرض عليه عوارض، وهي نوعين: سماوية ومن فعل أشخاص. أول العوارض السماوية هو الجنون والعتة. المجنون عقل مستور كاملا فهو كالصبي غير المميز، والمعتوه ينقسم قسمين: في غالب أحواله هو كالمجنون والصبي غير المميز، هذولا لا يطالبون في الأحكام بالأحكام البدنية نهائيا، وإذا ما حدث منهم تصرفات تتلف المال فيغرمون ما أتلفوا. هذا النوع الأول من العوارض. النوع الثاني هو النسيان، يعني الإنسان مو بيده ينسى، من الله سبحانه وتعالى جعل من صفات وخصائص الإنسان هو النسيان سبحان الله. هي حالة تعتري الشخص تجعل لا يتذكر التكليف الذي كلفه الشارع إياه، أو لا يقوم بحق العبادة التي نواها وأكد عقله وهيئ نفسه لها. مثل إيش؟ مثل الذي يأكل الصائم ويأكل ناسيا، أو ينسى أنه لم يؤدي الصلاة وهذا يحدث كثير. العلماء يعني رحمهم الله يأتون إلى المفصل، إلى ما هو مهم في مثل هذا البحوث. شنو؟ ما هي، ما هو حكم الحقوق بالنسبة لهذا الناس؟ قالوا لك الحقوق تنقسم إلى قسمين: قسم حق لله تعالى، والنسيان في هذه أسقطه الله تعالى وأسقط الإثم فيه. شلون أسقط؟ من يقول؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الناس حتى يتذكر، كما ورد في الآثار الصحيحة. وإذا ترك الذابح اسم الله تعالى نسيانا وهو يذبح يسقط عنه الإثم وتؤكل الذبيحة. وأيضا يرفع عنه الإثم إذا نسي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد ورد في الحديث أنه عند التذكر هو هذا وقته. هذه حقوق الله تعالى. القسم الثاني حقوق العباد. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم، قالوا: إنها لا تسقط، والنسيان لا يعد عذرا. فمثلا لا يعذر من يدعي أنه ارتكب جريمة ناسيا، بل يؤاخذ بها إلا إذا كان من شأنه أن ينسى، فإن ذلك يحول من هذا النوع إلى النوع الأول اللي هو نوع العته، فيكون موضع نظر من القاضي أو من خلال سير التحقيق يتبين أن هذا الشخص يعني فيه شبه فقدان للذاكرة أو ما يسمى بالخرف. فإذا سقطت عنا المؤاخذة، يقول أهل العلم، تسقط عنه لا لأنه ناس، بل لأنه معتوه. النوع الرابع والخامس هو النوم والإغماء. النوم والإغماء، يقول العلماء، هذان عارضان وقتيان تسقط فيهما المؤاخذة. فلأن حالهم حال الجهل وفقد الاختيار وفقد الوعي، ولذلك قالوا هما سببان من أسباب سقوط المؤاخذة. وين؟ في حقوق الله تعالى. سبب من أسباب سقوط المؤاخذة في حقوق الله تعالى. طيب، وحقوق العباد؟ قالوا لا تسقط فيها المؤاخذة، ولذلك إذا كانت منه جرائم مثل ايش؟ شلون؟ هذا نايم أو فاقد للوعي. يضرب العلماء مثال مشهور في كتب الفقه، يقولون إذا انقلب النائم على غيره فمات. يعني شايفين أنتوا هذه الأسرة أحيانا تصير يعني سرير وفوق سرير وممكن يعني درجة ثالثة، النائم في الأعلى وواحد نائم على الأرض، نائم انقلب فسقط على هذا الذي في الأرض فقتله. قل علماء فإنه يكون مؤاخذا مؤاخذة المخطئ وتجب عليه الدية، طبعا يصوم شهرين متتابعين. الآن هذه العوارض السماوية: الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء. هذه الخمسة وهذه تفصيلاتها. طيب، العوارض غير السماوية، أولها السفه. طيب، ما هو السفه؟ يقول علماء: حال تقوم بالشخص، تجعله لا يحسن القيام على تدبير ماله، عند خفة باليد، فينفق في غير مواضع الإنفاق، فهو عاقل لكنه غير رشيد. لذلك ما دام عاقل فهو مخاطب بكل التكاليف الشرعية ومؤاخذ عليها بالخير أو بالشر، وإن ارتكب جناية عوقب بعقابها المنصوص عليه ولا ينقص منه شيء. جمهور العلماء أيضا قالوا إن عقوده غير المالية ماضية، أما العقود المالية فهي موضع الحجر. وقرر فقهاءنا الكرام أن السفيه يحجر عليه في التصرفات المالية إذا ثبت سفهه، سواء أبلغ سفيها أم بلغ رشيدا ثم سفه. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومعه زفر وهو من كبار تلاميذه قالوا هذا الحجر ممنوع، والإنسان إذا بلغ سفيها إلى 25 بعدها يدفع له ماله وإن بقي سفيها. طيب شنو وجهة النظر للإمام الكريم؟ قال أولا النصوص الواردة بوجوب الوفاء بالعقود، فلو جاز الحجر على السفيه لكان معناه أن ليس له أن يفي بالعقود. اثنيا ما روي عن أنس أن رجلا كان يغبن في البيع، طاهر هذا أحد الصحابة كان يعني وقع شيء على رأسه ف يعني خلاه فهم ثقيل وطريقة كلام ثقيل، فطلب أهله من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه، فلم يحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوت قيام السبب به، بل قال إن بعت فقل لا خلاب، إن بعت فقل لا خلاب ولي الخيار ثلاثا. فقالوا لو كان الحجر جائزا لحجر عليه. ثلاثة إن أهلية الأداء مناط كمالها بالعقل، وإن العقل ثبت كاملا بدليل. شلون هذا يبذر؟ قالوا الدليل التكاليف الشرعية لم تسقط عنه، وبما أنه ثبت العقل كاملا فأهلية الأداء تكون كاملة، وخصوصا لما يصير عمره 25 سنة. بعدين قالوا لا مصلحة في الحجر عليه، لأن إهدار الحرية ولكرامته ولآدميته ولا مصلحة للمجتمع في ذلك، بل خير للمجتمع أن صاحب هذا المال يكون حرا في تصرفاته ويكون جزءا من حركة المال والتجارة، فيكون أنفع للمجتمع من الحجر عليه. جمهور العلماء قالوا لا، أولا دليلهم على أنه يحجر عليه وإن تعدى 25 بل إلى 80 وأكثر من ذلك. قالوا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. فدلت الآيتين على أن السفيه لا يدفع عليه المال. اثنيا قالوا إن عليا رضي الله عنه قد طلب من عثمان بن عفان الحجر على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ولكن عثمان لم يحجر عليه. ليش؟ لأنه رأى فيه رشدا بمشاركته الزبير بن العوام، وقد كان حريصا وماهرا. فقال سيدنا عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ شلون أحجر على واحد مشارك الزبير؟ اثنيناته الزبير رجل عاقل صاحب حكمة وشجاعة وفروسية، لا يمكن أن يشارك رجل سفيه. فقال العلماء: طلب الإمام علي رضي الله عنه من سيدنا عثمان الحجر عليه يدل على أن الحجر مشروع في مثل هذه الحالات، لكن رأى الإمام الخليفة أن هذا الحجر لا تنطبق شروطه على عبد الله بن جعفر. قالوا أيضا إن المصلحة المالية للسفيه في الحجر عليه حتى لا يضيع ماله، ويتكفف الناس ويعيش كلا على غيره. الحقيقة يعني هذا الكلام فيه وجاهة عالية جدا، خصوصا في هذا الوقت الذي تغيرت فيه العقول. في السابق كان الإنسان 16 17 18 سنة يقود عائلة ويقود عشيرة ويقود جيش ويقود دولة، أما اليوم فالله المستعان. النوع الثاني من أنواع العوارض غير السماوية واللي نختم به درسنا إن شاء الله هو السكر. والسكر هو ستر العقل بتناول المواد التي تحدث ذلك الستر، سواء كانت سائلة أم كانت جامدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: الشخص يعتبر سكران إذا فقد وعيه تماما حتى إنه لا يعرف الرجل من المرأة، أما غير ذلك فلا يعد سكرانا بل يعد صاحيا. جمهور الفقهاء قالوا: لا، السكران من يغلب على كلامه الهذيان. طيب، السكران مخاطب لم يسقط عنه الخطاب، ولكنه يكون مسؤولا عن أفعاله في الجملة على خلاف التفصيل بعد أن يحسه، فهو في صحوه مسؤول عن فعله في زمن سكره، بشرط أن يكون مختارا في سكره وأن يكون ما شربه محرما. فشخص شربوا الخمر بالقوة ثم صار يهدي فطلق أو ضرب أو كسر، هذا لا يتحمل لأنه مجبر. فإذا الشرط الأول أن يكون مختارا، الثاني أن لا يكون ما شربه مباحا. فشخص يشرب الخمر هذا المحاسب على فعله في وقت سكره، أما اللي يأخذ بنج بالعملية وأثناء تصحيته من بعد العملية يبدي يهذي ويتكلم ويطلق، هذا لا يقع منه لأنه لم يكن بمحرم. ليش مخاطب السكران؟ قالوا: لأن العقل موجود في أصله، وستر هذا العقل كان باختياره وبأمر محرم، فهو مسؤول عن الضلال الذي وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن حرمه الشارع عليه. وقد اتفق الفقهاء، وهذا أمر مهم، على أن السكر إذا كان بمباح كالبنج لجراحة، أو كان حراما ولكنه قد أخذها كرها، لا مؤاخذة عليه. إلا قالوا في المغارم المالية، فهو شبيه بالنائم والمغمى عليه. طيب، عقود السكران، رجل سكران ويبيع ويشتري، فيه في هذه العقود قولان. القول الأول أن السكران مؤاخذ بأفعاله وأقواله مؤاخذة تامة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية وبعض الشافعية صاروا معه. قالوا عقود نافذة وطلاق واقع، ويقتص منه إذا ارتكب جناية، ويقام عليه الحد إذا ارتكب ما يوجب الحد، وبالجملة يعني يعاقب كما يعاقب الصاحب. ليش؟ قالوا قولنا هذا مبني على أن الإثم لا يبرر الإثم، ما دامك سكران وعلى معصية مختارا وبمحرم، شي يطلع منك تتحمل، ما حد قال لك روح افقد عقلك. طيب، يقول الإمام المزدوي، وهو يطلق عليه في المذهب الحنفي فخر الإسلام البزدوي، يقول على السكران إذا أقر بالقصاص أو باشر ما يوجب القصاص لزمه حكمه، فإذا قذف أو أقر بالقذف لزمه الحكم، وإذا زنى في سكر حد إذا صح، وإنما لم يوضع عنه الخطاب ولزمته أحكام الشريعة لأن السكر لا يزيل العقل، لكنه يقول فرح وسرور غلب عليه. إذن الحنفية وبعض الشافعية أوقعوا عليه ما يقع على الصاحي. القول الثاني، وهو قول الشافعي في أحد قوليه، وقول عند المالكية، وقول عند أحمد رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين، قالوا إن السكران الذي لا يعي ما يقول لا تصح عقوده، لأن أساس العقود الرضا، وقد فقد الوعي فلا يعد راضيا، وكذلك لا تقام عليه العقوبات التي تسقط بالشبهة، وهي القصاص والحدود. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وهذا أكثر منها الشبهة وين بعد، فاقد عقله ويتمايل يمينا وشمالا، يجي عند بناية بعشرة مليون يبيعها بخمسمائة ألف، إذا أقرنا على هذا أليس فيه ظلم لزوجته ولأولاده؟ ما ذنبهم إذا هو أذهب عقله بمحرم؟ إذا صح وتريد تعاقبه بما أوجب الشرع على السكران من جلد، أما تقر على هذه التصرفات فالمسألة فيها نظر والله أعلم. الإمام ابن تيمية أخذ طريقا وسطا، فقال فرضية، قال إن السكران إذا ثبت أنه شرب الخمر ليرتكب هذه الجريمة فإنه يؤاخذ على جريمته. قال يحتمل أن يقال أن إن السكران إن كان قصده القتل أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات قبل السكر ثم فعل ذلك في حال السكر فإن إثمه يكون مثل إثم من فعل في حالة الصحو وأكثر منه وأكثر منه. وإذا ما قصد بل ابتدأه غيره بالمهابشة فقتله فإن إثمه يكون أقل من ذلك. إذن خلاصة القول في السكران بعد أن عرفنا تصرفاته الحنفية ومعهم بعض الشافعية حملوا المسؤولية وقالوا ما ارتكبته من إثم إثم السكر لا يزيل عنك باقي الآثام التي ترتكبها في حالة السكر هذه مسؤوليتك أنت سكران وقذف امرأة اتهمها بالزنا قال يحاسب أقر قالوا له أنت تتهم فلانا قال نعم أنا يحاسب فلان يطلبك هالقد نعم تعطل هالقد نعم قال كل تصرفاته لأن الإثم لا يبرر الإثم أما قول أغلب العلماء أن هذا يسقط عنا صحة هذه التصرفات ليش؟ دليلهم قوي جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات وأكثر من هذه شبهة لأن حقيقة السكران واضح وهو يعني ما عنده عقل يذهب عقله بهذا السكر ولذلك كان الراجح والله أعلم أنه لا يحاسب على مثل هذه التصرفات وإن شاء الله لنا لقاء آخر لإكمال هذه العوارض وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.